البلبل يحب الوردة، محمد عطية الإبراشي، المكتبة الزرقاء للأطفال، صوت مها عيد عزام. قال صبي لجدته: يا جدتي، البلابل تكسر الغناء في فصل الربيع حين يكثر الورد، ويقال إن البلبل يحب الوردة، فإذا رآه فرح وغنى، وإذا ذهب الربيع بورده حزن وسكت. فلماذا يحب البلبل الوردة؟ قالت جدته: كان في غابة بعيدة عن المدن قرية تظللها الأشجار، يجري فيها نهر ماءه عذب صاف، وكان على شاطئ النهر دار صغيرة بيضاء، وكان في الدار صبية جميلة تعيش مع جدتها العجوز. قال الصبي: يا جدتي، أما كان لهذه الصبية أب ولا أم؟ قالت الجدة: يا بني، كان أبوها شيخ هذه القرية، وكان غنيا كريما يحب الفقراء، فخرج يوما للصيد فسقط عن حصانه فمات، فأرسلت أمها رجالا يحملون جثته، فلم يجدوها إذ أكلتها السباع والطيور، فحزن أهل القرية حزنا شديدا وبكوا كثيرا، ثم ماتت أم هذه الصبية فلم يبقى لها إلا جدتها العجوز. مضت السنوات متواصلة، وملأ نفس الصبية حب جدتها ذات الشعر الأبيض والوجه المجعد، وكانت لا تحب في الدنيا أحدا كجدتها، ولا تصبر على فراقها ساعة. كانت الجدة وابنة بنتها تمضيان النهار في الحديقة الواسعة التي حول الدار، وتسقيان الأزهار، وتأمران البستانية بإصلاح الأشجار، وغرس أنواع الأشجار الغريبة والأزهار العجيبة، وجلبتا إلى الحديقة أصناف الطيور، وجعلتاها جنة كل أوقاتها ربيع، تغني الطيور فيها كل وقت، تغني في الربيع الجميل وتغني في أيام الشتاء الباردة. يأتي الشتاء وينزل البرد، ولكن الأزهار لا تذبل ولا تسقط، والطيور لا تهجر الحديقة ولا تمسك عن الغناء. وكثيراً ما كان يأتي إلى الحديقة طفل من أطفال القرية ويلعب مع الصبية في الحديقة ويجمع معها الأزهار، والجدة واقفة بجانبهما تنظر إليهما وتلعب معهما. عاشت الجدة وحفيدتها عيشة صفاء ونعيم وسعادة، وكانتا تزينان الدار بكثير من الأزهار التي تغرسانها وتقطفانها بأيديهما، وكانتا تطعمان الطيور الصغيرة التي تغني على أغصان الأشجار، وتمضيان النهار مسرورتين في الحديقة. فإذا جاء الليل زقزقت لهما العصافير النازلة على نوافذ الدار وغنت حتى تناما. وبعد سنين حدث أمر كدر هذا الصفاء، مرضت الجدة وزارها كثير من الأطباء، فما عرفوا مرضها ولا وصفوا دواءها. وكان في القرية شيخ صالح يعتزل الناس ويمشي وحده في الغابات والحقول، وكان يحسن إلى كل إنسان ولا يريد من أحد جزاء على عمله، وكان عارفا بالطب، شفى كثيرا من المرض بعد أن عجز الأطباء عن علاجهم. وكانت الصبية تعرف الشيخة لأنها كانت تراه أحيانا يمشي في حديقتها، فتقدم له هدية من الورد، وكانت تعظمه وتحبه، وكان هو يحبها ويعطف عليها. قالت الصبية: أذهب إلى الشيخ وأخبره بمرض جدتي. فلما أخبرته فكر كثيرا، ثم نظر إليها وقال: يا بنيتي، ستشفى جدتك، قد عرفت لها دواء قرأت وصفه في بعض كتبي. استمعي يا بنيتي، يجب أن تشم جدتك وردة في الصباح قبل طلوع الشمس، ولكن لابد أن تكون الوردة حمراء. فرحت الصبية قليلاً ثم اغتمت، لأنه لم يكن في الدنيا إلى ذلك الوقت ورد أحمر. فلما رأى الشيخ حزنها قال: يا بنيتي، هذا أيضاً بيسير وسهل، في حديقتك كثير من أشجار الورد وكلها تحبك لأنك تحبينها وتسقينها وتربينها، فاسأليها أن تجد لك وردة حمراء، اسأليها ولا تحزني. فرجعت الصبية فرحة ومرت بأشجار الورد تسألها واحدة واحدة عن وردة حمراء، وطافت في الحديقة مرات تعيد سؤالها، فأجابت كل شجرة: يا سيدتي العزيزة، كيف آتي بوردة حمراء؟ مستحيل أن أزهر وردة حمراء. فرجعت الصبية إلى حجرتها حزينة يائسة باكية، والدمع يسيل من عينيها كالمطر، لا يسرها جمال الحديقة ولا غناء الطيور حولها. ثم غابت الشمس وراء الأشجار وبدأ الظلام يغطي العالم. هبط إلى الحجرة طائر جميل يغني ويرفرف بجناحيه، ومس بريشه شعر الصبية، ثم وقف على النافذة وأخذ يصفر صفيرا مؤثرا، ثم قال لها: لا تحزني، لا تحزني، ستجدين وردة حمراء. ثم طار وغاب عنها. ذهب الطائر إلى الحدائق التي يعرفها، وسأل كل أشجار الورد أن تعطيه وردة حمراء، فأجابته كل شجرة: هذا محال، هذا محال، ليس عندي ورد أحمر. فطار إلى الصحراء ونزل عند شجرة ورد وحشية على سفح جبل، وتضرع إليها أن تعطيه وردة حمراء. فقالت الشجرة: أيها الطائر الجميل، ليس عندي ما تريد، ليس عندي ورد أحمر، لكني أدلك على شجرة تجد عندها ما تطلبه، ارجع إلى صديقتك فهناك تجد تحت نافذة الدار شجرة ورد تستطيع أن تعطيك الوردة المطلوبة. فرح الطائر ورجع مسرعا يغني، وجاء إلى الشجرة التي تحت النافذة وأخبرها بأمره وشكى إليها غمه، فاهتزت الشجرة من الحزن وقالت: إن هذا صعب جدا وإن فيه هلاكك. قال الطائر: لا أبالي بالهلاك لإرضاء سيدتي، وتضرع إلى الشجرة ألا تخيب رجاءه. قالت الشجرة: نعم، الآن يطلع القمر، فتعال حينئذ وقرب قلبك من شوكي وغني بأغانيك المطربة حتى أنام. فيرسل القمر زهرة لم تتفتح، فإذا استطعت أن تأتي قبل طلوع النهار بقليل وجدت وردة حمراء. ولما طلع القمر وملأت أشعته الأرض، جاء الطائر ووقع على الشجرة وقرب قلبه من شوكها وغنى غناء عذبا مطربا، وكانت أولى أغانيه في جمال الخليقة. فظهر على أغصان الشجرة زهرة والقمر يعلو في زرقة السماء متمهلا. وقالت الشجرة للطائر: أسرع، ضع قلبك على شوكي وإلا ضاع جهدنا. فوضع قلبه على الشوك، ثم قالت: اضغط قليلا. فضغط قلبه على الأشواك وهي تخزه وخزا مؤلما وتمص دمه قطرة قطرة، وغنى أغنية أخرى في حسن المؤاساة. فاحمرت الزهرة قليلا. قالت الشجرة: اجتهد، زد الضغط قليلا، فقد ضاق الوقت. فزاد الطائر تحاملا على الشوك وأخذ يغني أغنية ثالثة في جمال الصداقة، فتفتحت الزهرة وصارت وردة حمراء. صاحت الشجرة: ها أنت ذا قد أنضجت الوردة وظفرت بما تطلب. ولكن الشجرة لم تسمع جوابا، فقد مات الطائر. ولما طلع النهار استيقظت الصبية مبكرة وأطلت من النافذة، فإذا وردة حمراء على غصن شجرة الورد، وجرت إليها فرحة ضاحكة وقطفتها وأسرعت بها إلى جدتها فشمتها وشفيت من مرضها. قالت الجدة لحفيدها بعد أن قصت عليه القصة: إن هذه الوردة التي نبتت من دم هذا الطائر البطل الذي ضحى بحياته هي أول وردة حمراء، وقد كان هذا الطائر الكريم بلبلاً، ومن ذلك الوقت نشأ الحب بين البلبل والورد، وصارت أشجار الورد تزهر الورد الأحمر تخليداً لذكرى بلبلها العزيز.